سورة النور، سورة الفرقان. ثقل فرضنا حبر رأفة هدى، خلف زكى حرك وحرك وامددا، خلف الحديد زن وأولى أربع، صحب وخامسة الأخرى فارفعوا. لا حفص أن خفف مع اللعنة ظن، إذ غضب الحضرم والضاد اكسرا، والله رفع الخفض أصل كبر ضم، كسرا ضبا ويتأل خاف ذم، يشهد ردفة وغير صب صبا، كم ثاب دري يكسر الضم ربا، حز وامدد اهمز صفر ضن حط وافتحوا، لشعبة والشام با يسبحوا، يوقد أنث صحبة تفعلا، حق ثنى سحاب لا نون هلا، وخفض رفع بعد دم يذهب ضم، واكسر ثنى كذا كما استخلف صم، ثاني ثلاث كم سما عديا كلوا، نون شفا يقول كم ويجعلوا، فجزم حما صحب مدى يا نحشر، دن عن ثوان اتاخذ اضم منثر، وافتح وزن كل فيقولوا وعفوا، ما يستطيعوا خاطبا وخففوا، شينا تشقق كقاف حز كفا، نزل زده النون وارفع خففا، وبعد نصب الرفع دن وسرجا، فاجمع شفا يأمرنا فوز الرجاء، وعم ضم يقتر والكسر ضم، كوف ويخلد ويضاعف ما جزم، كم صف وذريتنا حط صحبتا، يلقوا يلقوا ضم كم سماعتا.